يعني كانوا ظلم مع الإشفاق، يعني مشفقين على المؤمنين. نعم. أن الذلة تبتدي بعلى في معنى القوة مع القدرة، أما بالله في معنى العدل. إيش؟ الذلة مع العدل ما هي كمال، لكن كان عن قدرة تسلط، فإذا ذل الإنسان كان كمال في حقه. إذا كان يكون أقوى على المؤمنين يستعلون عليهم بإمكانهم ذلك، لكن لما منع أنفسهم من ذلك كان كمال في حقهم. هذا وجه هذا. هذا قريب معنى كلام محمد. على كل حال بعضهم قال كما قال الأخ الأول إن أدلة على المؤمنين يعني مضمنة مع الشفقة، يعني أدلة بشفقة على المؤمنين. وبعضهم قال إن هذه تدل على أن الذلة صار من علو وليس من بعض، لأن الذليل قد يكون ذليلا لضعفه لا لعلوه، ولكن هذه تفيد أنهم أدلة مع العلو والرفعة. في قوله والله واسع، واسع إيش؟ واسع في كل شيء، واسع في الأبواب، يعني كل صفاته فهي واسعة لا يحاط بها، في العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر إلى آخره. نعم. من أقرأ؟ من يسمع؟ محمود. الظاهر بعضهم حافظ، تنزل الميدان واركض الجواد. شيخ، يقال أن الولاية نوعان، ولاية الله لعباده وولاية العباد لله عز وجل. طيب. أما الثانية ولاية العباد لله فبنصرة دينه، وأما ولاية الله لعباده فبحفظه. إذا نقول إنما وليكم الله ورسوله، يعني إنما الذي ينبغي أن تتخذوا وليا هو الله ورسوله والذين آمنوا دون اليهود والنصارى. ثم رغب في ذلك فقال ومن يتولى الله ورسوله، يعني من يتخذ الله ورسوله وليا والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن زال الإشكال إذا قلنا إنما وليكم الله، المعنى ما الذي يكون، ما الذي ينبغي أن تتخذوه وليا إلا الله ورسوله والذين آمنوا. طيب، في الآية يا محمود إثبات الحزبية، فهل الحزبية مشروعة؟ الحزبية بين المسلمين ليست مشروعة. نعم. التحزب على دين الله ونصرته هو الذي يكون أيه. إذن الحزبية بين المسلمين غير مشروعة، بل هي أداة التفرق. أما الحزبية بين الكفار وبين المسلمين فهي واجبة، لأن غير المسلمين هم أحزاب حزب الشيطان، أليس كذلك؟ فالله تعالى جعل لنفسه حزبا وجعل للشيطان حزبا، ولا بد منها. لكن بين المسلمين محرمة لأنها تؤدي إلى الفرق. طيب، إذا قال قائل يا محمود فإن حزب الله هم الغالبون، هذه الجملة فيها حصر، حصر، لأن الغلبة لمن؟ لحزب الله عز وجل. لو أورد عليك إيراد هذا القائل وقال إننا نجد أن المسلمين صار عليهم هزائم وصارت الغلبة لأعدائهم حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هم الغالبون باعتبار النهاية، باعتبار النهاية، هذا جيد، هم الغالبون باعتبار النهاية. طيب، نعم. وتلك الأيام مداولها بين أرفع يدك، نعم. وتلك الأيام مداولها بين المسلمين والكفار،